درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى قد عافى لين فراشه وغدا ليفترش الثرى متوسيد صخر العانى متجليدا متصبرا أغرته لذات الهوى فأبى بأن يتقهقرا وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمرا